Format. Format. ده شكله هيهني. ده هني. ما ترستارت. افصل بقى. فورمات يا معلم. فرمتها وزبطها على راديو بص وطول. فرمتها وزبطها على راديو بص وطول. اخراج عبد الله فرج. اهلا بيكم اصدقائي، معاكم كريم الشاذلي وحلقه جديده من فرمتها. كل سنه وحضراتكم بخير. انا سعيد جدا بتواصلي معكم مره تانية، سعيد جدا برسائلكم وتعليقاتكم اللي في الحقيقه بستفيد منها بشكل كبير قوي، واتمنى ان يكون اتصالنا دائما مستمر. حلقتنا النهارده هتكون حول كلمه الجدل البيزنطي، كلمه ربما سمعناها في اوقات كتيره، ربما قلناها للآخر، كنا نقصد بيها أو دايما في أذهاننا الجدل البيزنطي مقصود بيها الجدال العقيم والنقاش اللي ملوش فايدة أو ملوش هدف معين عايزين نوصل إليه من وراءه. لكن في الحقيقة محدش فينا سأل نفسه إيه أصل كلمة الجدل البيزنطي، جاينا منين الكلمة دي؟ بيزنطة كما تقول كتب التاريخ هي مدينة إغريقية بتقع على مضيق البسفور. في سنة 335 ميلادية الإمبراطور قسطنطين خلاها عاصمة للإمبراطورية الرومانية البيزنطية، وأصبح بيطلق عليها القسطنطينية. لما المسلمين دخلوها أيام محمد الفاتح، بعد محمد الفاتح يعني فتحها، أصبح اسمها إسلامبول ثم إسطنبول بعد ما مصطفى كامل أتاتورك عمل انقلابه على الخلافة آنذاك. طب ليه بيقولوا عليها بقى الجدل البيزنطي؟ يعني ده أصل الكلمة أو طلعت من هذا المجتمع اللي هو من مجتمع بيزنطة. أيضا كتب التاريخ بتقول لنا إن لما كان السلطان محمد الفاتح يدق أبواب هذه المدينة ويدك أسوارها بالمنجنيق، كان الرهبان وعلماء بيزنطة في الكنيسة الكبيرة بيتجادلوا فيما بينهم. إيه بقى موضوع الجدال؟ أو كانوا بيقولوا إيه؟ كانوا بيتكلموا بيقولوا هل يا ترى، خلي بالكوا العدو على الأبواب ودول منقسمين ما بينهم لشيعة وفرق، هل يا ترى الملائكة دول ذكور ولا إناث؟ شيء غريب جدا. كان السبب الأساسي كما تقول كتب التاريخ في سقوط بيزنطة، بجانب طبعا قوة وعظم جيش السلطان محمد الفاتح، كان يعني سبب مهم وأساسي وقوي جدا لسقوط هذه المدينة، هو أن كبراءها ومثقفيها وعلماءها ومفكريها شغلين نفسهم بأمور تافهة وصغيرة وليست على مستوى الحدث. بينما على الجانب الآخر السلطان محمد الفاتح عندما فتح القسطنطينية كان عمره لا يزيد عن 25 سنة. لما تولى أمور المملكة بعد وفاة أبوه نظر الناس إلى صغر سنه على إن هو مش هيقدر يدير هذه المملكة الكبيرة، بل بدأت بعض المناطق اللي على أطراف مملكته بتبدأ تتمرد وتعطي رسائل بأن هي في طريقها إلى الانفصال. جميع وزراء محمد الفاتح آنذاك ورجال الجيش والحكماء بدأوا ينظموا الورق، قالوا لي يا مولاي احنا هنبتدي برد هذا التمرد اللي في المكان الفلاني، هنبتدي بان احنا نشوف مشاكل الاقليم الفلاني، هنبتدي بان احنا نتوجه بقوة الى المكان الفلاني. محمد الفاتح نظر اليهم وقال لهم دعكم من كل هذا واتوني بخرائط القسطنطينية. فقالوا لي يا مولاي يعني مش معقول كده، احنا في مملكة بتهتز، فازاي انت عايز؟ قال لهم لا، اعطوني خرائط القسطنطينية وابدأوا في المناداه في البلاد بان هناك ثمة هدف قومي كبير مهم، يجب ان ننسى خلافاتنا الصغيرة جانبا ونحن نهتم به. وهذا ما حدث فعلا، واصبح الشعب تحت قيادة محمد الفاتح كله ليه هدف واحد وهدف قومي وهدف مهم، وهو فتح القسطنطينية. لما نيجي ننظر إلى المثالين دول يا أصدقائي، مثال مدينة في مرحلة حرجة وخطرة وأهلها وكبراءها وعلماءها ومفكريها مشغولين بمشاغل سفسطائية، مشاغل أو مشاكل أو هموم تافهة مفيش من وراها اي فائدة ترتجى، اللي هو اللي بيسموه يعني علم لا ينفع وجهل لا يضر. وفي المقابل بننظر الى مجتمع كان عنده مشكلات صغيرة ولكنه التف وحط ايده في ايدين بعض واتخذ هدف كبير وسامي وعظيم وبدأ ان هو يتجه اليه. مشهدين في الحقيقة محتاجين ان احنا نتدبرهم في وضعنا الحالي، في رؤيتنا لبلدنا، في المرحلة اللي احنا موجودين فيها. محتاجين احنا نبص ونشوف المكاسب اللي احنا حصلنا عليها من خلال ثورة عظيمة ومعركة دامية انتصر فيها صوت الحق وانتصر فيها شبابنا ودفعوا في سبيل ذلك دم وسنوات متراكمة من الكفاح. 25 يناير لم تكن هبة طلعت في يوم وانتهى الأمر أو استمرت 18 يوم، هذه الهبة كان وراها تاريخ حافل طويل جدا من شرفاء هذا الوطن وعظماء هذا الوطن دفعوا جهدهم ومالهم وسنوات عزيزة جدا من أعمارهم خلف السجون إلى أن صنع كل هذا التراكم علشان نجني هذه الثورة العظيمة. لما نيجي للأسف الشديد ونحن في هذه المرحلة الصعبة والحساسة ننظر نجد أنفسنا في مفترق طرق، ونجد أنفسنا في حاجة إن إحنا إما أننا نبقى كأهل بيزنطة ننشغل بالمليونات مليونيات المتكررة، وننشغل بإنت مع الدستور أولا والانتخابات أولا، ونبدأ ننشغل مع مبادئ فوق دستورية، ونبدأ ننشغل مع دولة مدنية ولا دولة دينية، ولا نلتف حول هدف وطني قومي كبير. عندما ننظر إلى ميدان التحرير في وقت الثورة بنجد أن هذه الثورة المباركة أو خلينا نقول هذا الهدف القومي الكبير المحترم المهم استطاع أنه يوحد فرقاء. لو نظرت ميدان التحرير هتجد عجب عجاب، هتجد العلماني والليبرالي واليساري والشيوعي والإسلامي والإخواني والسلفي واللي ملوش في أي حاجة، هتجدهم كلهم كانوا يد واحدة، كان الهدف الكبير موحدهم. نحن الآن يا أصدقائي للأسف الشديد لا ندرك أننا من الممكن أن نضيع. كل إنسان فينا بيحط قدامه قضية موهومة ليست حقيقية، ليست بالمستوى يعني بمستوى الحدث، ويبدأ يتعارك علشانها ويبدأ يتكلم علشانها تماما كأهل بيزنطة. خلي بالكوا أهل بيزنطة لما كانوا بيتكلموا على إن هل الملائكة إناث ولا ذكور، هل هم بيبيدوا ولا بيولدوا، كانوا شايفين إن دي قضايا جوهرية ومن أصول العقيدة ويجب إن احنا نحسمها. للأسف الشديد برضو احنا النهاردة بننظر لمسائل ونقول ان هي دي المسائل المهمة وهي دي المسائل اللي هتحدد مصير بلدنا، وهي للأسف ليست كذلك. يا أصدقائي لابد ان كل واحد فينا يستشعر خطورة الموقف، لابد ان كل واحد فينا يعيد النظر الى نواياه في بعض الأحيان والى سلوكه وطريقته في كثير من الأحيان. انا يعني اتمنى ان تكون رسالتي وصلت لحضراتكم، ولحد ما نشوفكم في الحلقة الجاية دمتم هانئين، وعاشت مصر بأبنائها كبيرة وسعيدة وهانئة وعظيمة، وسلام عليكم. ده شكله هيهني، ده هني ما ترستارت، افصل بقى فرمات يا معلم، فرمتها وزبطها على راديو بص وطول، فرمتها وظبطها على راديو بص وطول. اخراج عبد الله فرج.